ونحو الوقف على كلمة ذكره من قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، وذلك لأنه لو وصل لصار المعنى فمن شاء اتعظ به في صحف مكرمة، أي لصار قوله في صحف محل ذكر من شاء أن يذكر القرآن، وهو محال، بل التقدير أن جميع ما في القرآن في صحف مكرمة. ثانيا، أثر تقدير القول على الوقف والابتداء. من المعلوم أن من أهم مقاصد دراسة علم الوقف والابتداء هو عدم الخلط بين الأقوال. ولتوضيح ذلك الأمر، فقد قمت باختياري وبانتقاء بعض المواضع من كتاب المكتفى للإمام أبي عمرو الداني. ومن هذه المواضع التي استحسن الإمام أبو عمرو الداني الوقف عليها الوقف على كلمة أذلة من قوله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الوقف على أذلة تام، وذلك لأن ما بعده من كلام الله عز وجل، وحتى لا يخلط بين قول الملكة وقول الله عز وجل، وهذا هو الراجح. الوقف على كلمة يعدكم من قوله تعالى وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والوقف هنا تام لأن ما بعده من كلام الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة برحمة من قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والوقف على كلمة برحمة تام لانقطاع كلام الملائكة، ثم قال الله عز وجل ادخلوا الجنة. ونحن الوقف على كلمة الدنيا من قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فقد اختلف في قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، فمنهم من قال أنه من كلام الله عز وجل، ومنهم من قال أنه من قول موسى عليه السلام. فمن اعتبره من كلام الله عز وجل فهو يعتبر الوقف على كلمة الدنيا كاف، ومن اعتبره من قول موسى عليه السلام اعتبر الوقف على كلمة الدنيا تام. ونحن الوقف على كلمة آتاهما من قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والوقف على كلمة آتاهما تام لأنه انقضاء قصة آدم وحواء وما بعده في شأن مشرك العرب. قال قتادة: فكان شركا في طاعتهما لإبليس في تسميتها إياه عبد الحارث، ولم يكن شركا في عبادته. قال: ثم انقطعت قصة آدم وحواء عليه السلام، فقال الله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون، يعني المشركين من بني آدم. ومنه الوقف على كلمة حرج وكلمة إبراهيم من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. والوقف على كلمة إبراهيم كاف إذا اعتبر أن ما بعده هو الذي سماكم المسلمين من كلام الله عز وجل، ولا وقف إذا اعتبر أن ما بعده وهو الذي سماكم المسلمين من كلام إبراهيم عليه السلام. والدليل قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، والراجح الأول، لأن الآية دالة على الدعاء. ثانيا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تداعوا بدعاء الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ونحن الوقف على كلمة سلام من قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والوقف على كلمة سلام تام إن جعلت الهاء في قوله يلقونه لملك الموت أو للملائكة، أي تحيتهم يوم يلقون ملك الموت أو يوم يلقون الملائكة سلام. قال البراء بن عازب: لا يقبض روح المؤمن إلا سلم عليه، أي إن الملائكة تحييه وتبشره عند الموت، وكذا إن جعلت للمؤمنين في الجنة تحييهم الملائكة لقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. والوقف كاف إذا اعتبر أنه من قول الله عز وجل، أي تحيتهم يوم يلقون الله عز وجل سلام وأعد لهم أجرا كريما. ونحن الوقف على كلمة شيئا من قوله تعالى: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. والوقف على كلمة شيئا تام لأن ما بعده من كلام الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة خيرا من قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والوقف على كلمة خيرا تام، أي أنهم قالوا أنزل خيرا، ثم انقطع الكلام، ثم قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ونحن الوقف على كلمة جاءني من قوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والوقف على كلمة جاءني تام لأنه آخر كلام الظالم وما بعده من قول الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة ربنا من قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والوقف على كلمة ربنا تام لأنه انقضاء كلامهم وما بعده من كلام الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة هذا من قوله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. والوقف على كلمة هذا تام لأن ما بعده من كلام الله عز وجل وما قبله من كلام موسى عليه السلام. ونحن الوقف على كلمة وجنوده من قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والوقف على كلمة وجنوده تام وذلك لانقضاء قول النملة وتمام الفاصلة من قول الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة شيء من قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والوقف على كلمة شيء لأن ما بعده من كلام الله تعالى. ونحن الوقف على كلمة أنثى من قوله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والوقف على كلمة أنثى كاف لأن ما بعده إخبار من الله عز وجل. فالذي قال والله أعلم بما وضعت هو الله تعالى. وجدير بالذكر هنا أن نبين أن كل ما ذكرناه هو من رواية حفص عن عاصم لأن الوقف والابتداء يختلف باختلاف القراءة. فمن قرأ رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت لم يجز الوقف هنا لأن الكلام كله صار متصلا. وعلى هذا يفهم أن مدار البحث الذي أقوم به في هذا الموضوع إنما يخص رواية حفص عن عاصم. ونحن الوقف على كلمة ممطرنا من قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. والوقف على كلمة ممطرنا كاف، وذلك لأنهم لم يقولوا بل هو ما استعجلتم به، بل هو رد من الله عز وجل عليهم. فقوله تعالى بل هو ما استعجلتم به من كلام الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الرابع، الوقف على كلا. اهتم العلماء والنحويون بالكلام على كلا والوقف عليها، بل وأفردوا لها كتبا خاصة كان من أبدعها وأكثرها قبولا وتداولا لدى أهل العلم رسالة كلا وبلا ونعم للإمام مكي رحمه الله. وكان ممن تأثروا بهذه الرسالة العلامة الزركشي في البرهان وابن هشام النحوي. قال الإمام ابن الجزري: ثم إن علماءنا اختلفوا في الوقف على كلا، فكان بعضهم يجيز الوقف عليها مطلقا، وبه قرأت على شيخنا أمين الدين عبد الوهاب الشهير بابن السلار، ومنهم من منع الوقف عليها مطلقا وهو اختيار شيخنا سيف الدين بن الجندي، ومنهم من فصل فوقف على بعضها لمعنى ومنع الوقف على بعضها لمعنى آخر، وهو اختيار عامة أهل الأداء كمكي وعثمان بن سعيد وغيرهما، وبه قرأت على شيوخي. قال الإمام مكي رحمه الله: وذهبت طائفة إلى تفصيلها فيوقف عليها إذا كان ما قبلها يرد وينكر، ويبتدأ بها إذا كان ما قبلها لا يرد ولا ينكر، وتوصل بما قبلها وما بعدها إذا لم يكن قبلها كلام تام نحو ثم كلا سوف تعلمون. وهذا الوقف أليق بمذهب القراء وحذاق النظر، وهو الاختيار وبه آخذ. انتهى كلام الإمام مكي. قلت: والرأي الأخير هو المعتمد لدينا في هذه الرسالة، وقد اقتفيت أثر الإمام مكي في تبريراته في رسالته كلا وبلا ونعم، وقد كان الباعث لذلك ما يلي: أن اختيار مكي هو اختيار عامة أهل الأداء والنحويين، أن أغلب المصاحف الموجودة بين أيدينا سار منح الإمام مكي. أين وقعت كلا؟ وقعت كلا في القرآن في 33 موضعا في 15 سورة كلها مكية، ليس في النصف الأول من القرآن منها شيء. معاني كلا: تأتي كلا بمعنى النفي أو الزجر لما قبلها والتقدير ليس الأمر كذلك، وتأتي كلا بمعنى حقا تأكيدا لما بعدها، وتأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، وقد تجمع جواز المعنيين حقا وألا، وقد ينفرد أحدهما إذا جاء بعد كلا إن المكسورة الهمزة، فإنه لا يبتدأ بها على معنى حق وإنما على معنى ألا. متى يوقف على كلا ويبتدأ بها؟ يحسن الوقف على كلا إذا كانت بمعنى الردع أو الزجر. يحسن الابتداء بكلا إذا كانت بمعنى حق أو ألا الاستفتاحية. الابتداء بكلا من طريق الوحي. أقرأ جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم 5 آيات من سورة العلق، فلما قال علم الإنسان ما لم يعلم قطع القراءة، ثم نزل بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى، فدل ذلك على أن الابتداء بكلا من طريق الوحي. أقسام كلا: القسم الأول ما يحسن فيه الوقف على كلا بمعنى الردع، ويجوز الابتداء على معنى ألا أو حقا، وذلك في 11 موضعا. ويستثنى من ذلك كل موضع كسرت فيه همزة إن بعد كلا، فلا يبتدأ فيها بمعنى حقا إنما بمعنى ألا. علامات المصاحف: من خلال استقراء بعض المصاحف لوحظ أن أغلبها وضعت علامة جيم بعد كلا في 4 مواضع، هي موضع مريم، موضع المؤمنون وسبأ، وباقي المواضع صلي. الموضع الأول سورة مريم، قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فيحصل الوقف هنا على معنى الردع، أي فليرتدع هذا الكافر عن التفوه بمثل هذه المقالة الشنعاء، فإنه لم يتخذ عند الله عهدا. ويجوز الابتداء هنا على معنى حقا، أي حقا سنكتب ما يقول، أو ألا سنكتب ما يقول. الموضع الثاني سورة مريم، قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أي فليرتدع الكفار عن عبادتهم للأصنام وعن اعتقادهم فيها العزة والنصرة، ويجوز الابتداء بها على معنى حقا سيكفرون بعبادتهم، أو ألا سيكفرون بعبادتهم. الموضع الثالث سورة المؤمنون، قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. أي فليرتدع هذا الكافر عن طلب الرجوع إلى الدنيا، ويجوز الابتداء هنا على معنى ألا إنها كلمة هو قائلها، ولا يبتدأ بها هنا على معنى حقا، وذلك لكسر همزة إن بعدها. الموضع الرابع سورة سبأ، قوله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أي ارتدعوا عن زعمكم أن الأصنام شركاء لله، ويبتدأ بها هنا على معنى ألا بل هو الله العزيز الحكيم، أو حقا بل هو الله العزيز الحكيم. الموضع الخامس سورة المعارج، قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. أي فليرتدع هذا المجرم عن تمنيه الفداء من العذاب، ويبتدأ بها على معنى ألا إنها لظى، ولا يبتدأ بها على معنى حقا لكسر همزة إن بعد كلا. الموضع السادس سورة المعارج، قوله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. أي فلينزجر الكفار عن الطمع في دخول الجنة إن هم استمروا على كفرهم، ويبتدأ بها على معنى ألا إنا خلقناهم مما يعلمون. الموضع السابع قوله تعالى: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. أي فليرجع هذا الكافر عن الطمع في زيادة نعمة الله عليه، فإنه لم يقدم ما يستحق به هذه الزيادة، ويبتدأ بها على معنى ألا إنه كان لآياتنا عنيدا. الموضع الثامن سورة المدثر، قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. أي فليرتدع الكافر عن إرادته أن يؤتى صحفا منشرة. الموضع التاسع سورة المطففين، قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي ارتدع أيها المعتدي الأثيم عن رمي آيات الله بأنها أساطير الأولين. الموضع العاشر سورة الفجر، قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. أي فليفهم الإنسان بأن كثرة المال ليست إكراما، كما أن قلته ليست إهانة. الموضع العاشر سورة الهمزة، قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. أي فليرتدع الإنسان عن ذلك الحسبان الباطل أو جمع المال أو اللمز أو الهمز. القسم الثاني الوقف لا يحسن على كلا لأنها ليست بمعنى الزجر، ويبتدأ بها على معنى ألا أو حقا، وذلك في 18 موضعا، ويستثنى من ذلك كل موضع كسرت فيه همزة إن بعد كلا، فلا يبتدأ فيها بمعنى حقا، إنما يبتدأ بمعنى ألا. علامات المصاحف: أغلب المواضع التي سنذكرها بمشيئة الله لم يوضع عليها أي علامة في المصاحف، سوى أربعة مواضع هي القيامة والفجر والعلق، فقد وضع مصحف الأزهر عليها علامة جيم، وبعض المصاحف وضعت علامة صلي. الموضع الأول سورة المدثر، قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف رد ما قبلها، وما قبلها لا يرد، فكأنها ليست ذكرى للبشر. وجدير بالذكر هنا أن أذكر أن العلامة مكي رحمه الله يرى في هذا القسم عدم حسن الوقف، لكنني سأذكر بمشيئة الله وجهة نظر من رأى جواز الوقف. ففي هذا الموضع الذي ذكرناه وهو قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، وجهة نظر من أجاز الوقف عليها أنه جعلها ردا لقول أبي جهل لأصحابه عند إنزال قول الله تعالى عليها 19، قال أنا أكفيكم 17 وفوني أنتم 2. قال مكي وهو بعيد لأنه لفظ لم يتضمنه معنى الآية، وقال ابن هشام هذا قول متعسف لأن الآية لم تتضمنه. الموضع الثاني سورة المدثر، قوله تعالى بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله عنهم من أنهم لا يخافون الآخرة. قال مكي: ومنهم من يجعلها ردا وتأكيدا لكلا الأولى فيقف عليها بمعنى النفي وهو بعيد، لأنه نفي ما نفته الآية الأولى، لأن المؤكد لا يفرق بينه وبين المؤكد. الموضع الثالث سورة القيامة، قوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي قول الإنسان يوم القيامة أين المفر. ومن أجاز الوقف عليها كانت للردع عن طلب الفرار وتمنيه، أو النفي على تقدير لا وزر ولا منجى من النار. الموضع الرابع سورة القيامة، قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما ضمنه الله تعالى لنا من بيان كتابه. ومن أجاز الوقف عليها كانت للردع لمن أنكر البعث، أو إرشادا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذا به عن العجلة. الموضع الخامس سورة القيامة، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي عبث الكفار يوم القيامة. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى: ليس الأمر كما يظن هؤلاء المشركون أنهم لن يعاقبوا على شركهم. الموضع السادس سورة النبأ، قوله تعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. والوقف لا يحصل هنا على كلا، وذلك لئلا يهم الوقف نفي ما حكى الله من اختلافهم في النبأ وهو القرآن. ومن أجاز الوقف عليها كانت ردعا للكفار، أي فليرتدعوا ولينزجروا عن اختلافهم في أمر البعث أو التساؤل عنها على سبيل الاستخفاف. الموضع السابع قوله تعالى في سورة عبس: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى: لا تعرض عن هذا وتقبل على هذا، أو لا تفعل بعدها مثلها. قال مكي: وهو وجه صالح، لكن الوقف عليها أمكن وأبين. الموضع الثاني سورة عبث، قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. والوقف لا يحصل هنا، لئلا يوهم الوقف نفي إحياء الله للإنسان. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى: فليرتدع الإنسان عما هو عليه من التنكير والترفع والإصرار على إنكار التوحيد. الموضع التاسع سورة الانفطار، قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي تصوير الله للإنسان في أي صورة. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى ليس الأمر أيها الكافرون على ما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم. الموضع العاشر سورة المطففين، قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي قيام الناس لرب العالمين. الموضع الحادي عشر سورة المطففين، قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والوقف لا يحصل هنا على كلا الثانية، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي غلبة الذنوب والمعاصي على قلوبهم. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى لا يؤمنون برين الذنوب على قلوبهم. الموضع الثاني عشر سورة المطففين، قوله تعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي قول الله للكفار يوم القيامة هذا الذي كنتم به تكذبون. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى لا يؤمنون بالعذاب والجزاء. ومن صور الوقف اللازم الوصل يوهم تعليق الحكم المذكور قبل الشرط على علمهم، مع أن ما قبل الشرط حقيقة ثابتة سواء أعلموا أم جهلوا، وذلك بخصوص الوقف على ما قبل لو وإن. مثال ذلك الوقف على أنفسهم من قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وذلك لئلا يوهم الوصل أن الذم مرتبط بعلمهم، والصواب أنهم لو كانوا يعلمون حقيقة ما سيصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. ونحو الوقف على خير من قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، وذلك لئلا يوهم الوصل أن المثوبة مرتبطة بعلمهم. والمعنى أن اليهود لو آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر لأثيبوا، ثم بدأ كلاما آخر لو كانوا يعلمون أنه خير ما آثروه عليه. ونحو الوقف على حرى من قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لئلا يوهم الوصف أن شدة حر جهنم مرتبطة بفقههم. والمعنى أن نار جهنم أشد حرا، فالأولى أن يتقوها بترك التخلف عن الجهاد في سبيل الله، ثم أخبر أنهم لو كانوا يفقهون أنها كذلك أو أن مآلهم إليها لما فعلوا ما فعلوا من التخلف. ونحن الوقف على كلمة أكبر من قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وذلك لئلا يوهم الوصل أن عظم أجر الآخرة مرتبط بعلمهم، والمعنى أن ما في الآخرة من الجنة والنعم أعظم من الدنيا وما فيها، ثم أخبر أن الكفار أو المتخلفين عن الهجرة لو كانوا يعلمون ما للمهاجرين من الكرامة وعظيم الثواب لوافقوهم. ونحن الوقف على كلمة أكبر من قوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وذلك لئلا يوهم الوصل أن كبر العذاب مرتبط بعلمهم، والصواب أن العذاب أكبر سواء أعلموا أم جهلوا. والمعنى أن عذاب الآخرة أعظم وأشد وأبقى من عذاب الدنيا، ثم أخبر أنهم لو كانوا يعلمون ذلك العذاب ما خالفوا أمرنا وما كذبوا. ونحو الوقف على كلمة بينهما من قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وذلك لأن الوصل يوهم أن ربوبيته تتعلق بكونهم موقنين، ومعنى قوله إن كنتم موقنين أي إن كنتم موقنين ومؤمنين بأن الله الخالق فآمنوا بالله وحده. ونحن الوقف على كلمة الحيوان من قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وذلك لأنه لو وصل لصار وصف الحيوان متعلقا بشرط أن لو علموا ذلك وهو محال، والمعنى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة، ثم أخبر أنهم لو علموا حقيقة ذلك لما اختاروا اللهو الفاني على الحياة الباقية. ومن صور الوقف اللازم الوقف على ما قبل إذ، نحن الوقف على كلمة الملك من قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وذلك لئلا يوهم الوصل أن إذ ظرف لآتاه الله الملك، فيصير أن آتاه الله الملك لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وهو محال. والصواب أن قال عامل إذ، ومعنى الآية ألم ينتهي علمك إلى هذا الذي حاج إبراهيم وهو النمرود، لأجل أن آتاه الله الملك أو وقت أن آتاه الله الملك فقد تكبر وطغى، قال له من ربك الذي تدعون إليه؟ فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ونحن الوقف على قوله بالحق من قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ومعنى الآية واتل يا محمد على قومك خبر هابيل وقابيل بالحق. ثم قال: واذكر لما قربا قربانا إلى الله، وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل، فتقبل الله قربان هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ولم يتقبل من قابيل. أما لو وصل فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، لأوهم ذلك أن إذ ظرف لقوله واتل، فيصير واتل خبر هابيل وقابيل وقت أن قربا قربانا، وهو محال. والصواب أن عامل إذ محذوف أي أذكر. انتهى مبحث الوقف اللازم، بحمد الله ذي الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثاني: الوقف القبيح. تعريفه: هو الوقف على كلام لا يؤدي فائدة لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، أو أفاد معنى غير مقصود، أو أخل بالعقيدة. من صور الوقف القبيح: النوع الأول لا يؤدي إلى فائدة لشدة التعلق اللفظي، كالوقف على بسم من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فلو وقف القارئ وقال بسم ثم قال الله الرحمن الرحيم لما أدى الوقف على كلمة بسم فائدة. النوع الثاني لا يؤدي معنى صحيحا، كالوقف على ولأبويه من قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ثم يبدأ بكل واحد منهما السدس، فإن البنت ليست مشتركة في النصف مع الوالدين، إنما النصف لها وللوالدين لكل واحد منهما السدس. إذن الصواب أن يقال: وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم يبدأ: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. النوع الثالث يخل بالعقيدة وفيه سوء أدب مع الله عز وجل، نحو الوقف على كلمة أبعث والابتداء بلفظ الجلالة من قوله تعالى: إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فلو وقف فقال: إلا أن قالوا أبعث، ثم ابتدأ بما بعده، لأوهم معنى مخلا بالعقيدة. من صور الوقف القبيح: الفصل بين المبتدأ وخبره. مثال ذلك: الوقف على كلمة معه من قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلو وقف على كلمة معه ثم بدأ أولئك هم المفلحون، لفصل بين المبتدأ وهو كلمة فالذين، وبين الخبر وهو كلمة أولئك هم المفلحون. ومن صور الوقف القبيح: الفصل بين اسم إن وخبرها، نحو الوقف على كلمة الكتاب من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلو وقف على كلمة الكتاب ثم قال أولئك يلعنهم الله، لفصل بين اسم إن وهو الذين وخبر إن وهو أولئك يلعنهم الله. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين الفعل وفاعله. مثال ذلك الوقف على كلمة ظلمتم من قوله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فلو وقف على كلمة ظلمتم ثم بدأ أنكم في العذاب مشتركون لفصل بين الفعل ينفعكم وبين الفاعل المؤول من أن والضميركم وهو اشتراككم في العذاب فلا يفصل منه. والتقدير ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب. ومثال الوقف القبيح الفصل بين الفعل والمفعول. مثال ذلك الوقف على كلمة تكلمهم من قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فجملة أن الناس مفعول تكلمهم والتقدير تخبرهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومثال الوقف القبيح الفصل بين الشرط وجوابه. مثال ذلك الوقف على كلمة العلم من قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لأن الابتداء بإنك يوهم بأنه حكم على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من الظالمين وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فالكلام مشروط بما قبله وهو اتباع أهوائهم. ونحو الوقف على كلمة لإثم من قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن أداة شرط وجوابها جملة فإن الله غفور رحيم ولا يفصل بين الشرط وجوابه. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين التعليل وما قبله. مثال ذلك الوقف على كلمة والأفئدة من قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكلمة لعلكم متعلقة بوجعل لكم السمع. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين التمني وجوابه. مثال ذلك الوقف على كلمة معهم من قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فلا وقف هنا على كلمة معهم، لأن الفاء في فأفوز جواب التمني ولا يفصل بين التمني وجوابه. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين الصفة والموصوف، مثال ذلك الوقف على كلمة قوما من قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فجملة الله مهلكهم نعت لقوما ولا يفصل بين النعت والمنعوت. ومثال ذلك الوقف على كلمة غربية من قوله تعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وذلك لأن جملة يكاد صفة لشجرة ولا يفصل بين الصفة والموصوف. ومثال الوقف القبيح الفصل بين القسم وجوابه، مثال ذلك الوقف على كلمة أيمانهم من قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ومثال ذلك الوقف على كلمة بالله من قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين العطف والمعطوف، والعطف إما أن يكون بين مفردات أو يكون بين جمل. فإن كان العطف بين مفردات فإنه لا يجوز الوقف بينهما باتفاق، مثال ذلك قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإن كان العطف بين جمل فإنه لا يجوز أيضا الوقف بينهما إذا كانت الجمل المعطوفة تنتظر جوابا، كأن تنتظر خبرا أو جواب شرط أو جواب قسم إلى آخره. مثال ذلك قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه الآية مع كثرة ما فيها من جمل لا يوقف على أي منها، لأن هذه الجمل تنتظر اسم إن، فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، كل ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لعلامات لأصحاب العقول ليتفكروا ويبصروا. وإن كانت الجمل تمثل وحدة مستقلة فإنه يجوز الوقف، مثال ذلك قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فجملة وعلى أبصارهم معطوفة على جملة ختم الله، وجملة ولهم عذاب كذلك معطوفة على ما سبق، فالختم في الجملة الأولى على القلوب والسمع، والغشاوة في الجملة الثانية للأبصار، نماذج من المواضع التي لا يجوز الوقف عليها للعطف. الوقف على كلمة فسوق من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا وقف هنا لتعلق العطف بالمعطوف، ونحن الوقف على كلمة مولانا من قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والوقف على كلمة مولانا لا يحسن لمكانة الفاء في كلمة فانصرنا، لأنها تصل ما بعدها بما قبلها. ومثال ذلك الوقف على كلمة رجس من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وذلك لأنه نسق على أو لحم، والتقدير أو لحم خنزير أو فسقا فإنه رجس. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين البدل والمبدل منه، مثال ذلك الوقف على كلمة مثلا من قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا وقف على كلمة مثلا لأن بعوضة بدل من قوله مثلا، ولا يفصل بين البدل والمبدل منه. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين الحال وصاحبه، مثال ذلك الوقف على كلمة الدنيا من قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلا وقف على كلمة الدنيا لأن ما بعده حال بتقدير قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة. ومن صور الوقف القبيح الوقوع في المشاركة عند وصل الآيات بعضها ببعض، مثال ذلك الوقف على كلمة هارون من قوله تعالى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم يبتدأ فيقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فالآية معناها أن موسى عليه السلام خاف على نفسه القتل دون أخيه، ثم أخبر عن أخيه هارون بأنه أفصح منه لسانا. أما فيما لو وقف القارئ على كلمة هارون ووصل الآيات فقال: فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون، لأوهم ذلك أن موسى عليه السلام خاف على نفسه القتل وعلى أخيه، وليس المعنى كذلك. ومن صور الوقف القبيح الوقف على كلمة بآياتنا من قوله تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فقوله تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيها بيان أجر الشهداء، وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فيها جزاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله. أما فيما لو قرأ القارئ ووصل الآيات وقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لأوهم العطف مشاركة الكافرين المكذبين بأجر الشهداء، وهو ليس كذلك. ومن أقبح ما يكون الوقف الوقف على المنفي الذي بعده حرف إيجاب. وأحب أن أنوه بأن قصدي فيما ذكرت وفيما سأذكر بمشيئة الله تعالى بالوقف القبيح هو الوقف الاختياري الذي يترتب عليه الابتداء بما بعده. أما الوقف الاضطراري أو الوقف عند ضيق نفس فذلك جائز على أن يبتدئ القارئ بما قبله. يقول ابن الجزري رحمه الله: وله يوقف مضطرا ويبدا قبله. أمثلة على ذلك وقف على كلمة والإنس من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك لما يوهم معنى فاسد يخل بالعقيدة، فينبغي الانتباه والحذر من ذلك، كما وينبغي الحذر من الوقف قبل انتهاء القول. مثال ذلك الوقف على كلمة قالوا من قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فلو ابتدأ فقال إن الله بما بعده لأوهم معنى فاسدا مخل بالعقيدة، فينبغي الاحتراز من ذلك. ومنه أيضا الوقف على كلمة قالوا من قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ومثاله الوقف على كلمة النصارى والابتداء بكلمة المسيح من قوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومنه الوقف على كلمة منهم والابتداء بكلمة إني من قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن صور الوقف القبيح الوقف على كلمة لا يهدي من قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وكالوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كما وينبغي الانتباه من وقوع بعض المبتدئين في بعض الوقفات الشديدة القبح وقد لا يدري ما الذي يترتب على وقفه، فقد يقرأ بعضهم قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله فيحرص على أن يتخطى علامة لا فيقف على كلمة ابن لانقطاع نفسه فيقول وقالت اليهود عزير ابن، وقد يحرص على أن يبتدئ بما قبله لتعلق الكلام فإذا به يبتدئ بكلمة عزير ابن الله والعياذ بالله، وما ذلك إلا لأنه لم ينظر إلى المعنى بل كان جل همه الرجوع إلى اللفظ السابق دون الالتفات إلى ما يترتب على هذا الابتداء. المبحث الثالث وقف التعسف. تعريفه: هو وقف متكلف من بعض المعرضين أو القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء رغبة في إغراب السامع دون النظر إلى معاني الآية ومقاصدها. مثال ذلك الوقف على كلمة يحلفون من قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فمقصد الآية بيان جرأة المنافقين على الله بالحلف به كذبا، وهذا الوقف لا يبين للسامع المحلوف به لأن فيه ارتكاب تقدير محذوف أقسم بالله على معنى القسم ثم يبتدئ بالله إن أردنا إلا إحسانا، والمعلوم أنه ما لا يحتاج إلى تقدير مقدم على ما يحتاج إليه. ومن صور الوقف القبيح الوقف على كلمة فلا جناح من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلو وقف على كلمة فلا جناح وابتدأ بقوله عليه أن يطوف بهما لدل ذلك الابتداء على وجوب السعي، والآية لا تدل على ذلك لأن الأنصار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان عليهما صنمان، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين، وكان المسلمون يتحرجون من السعي، فنزلت الآية لرفع الحرج وليست للوجوب. ومثال وقف التعسف الوقف على كلمة أنت من قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلو وقف على كلمة وارحمنا أنت ثم ابتدأ بقوله مولانا فانصرنا، لأن في هذا ولو من طريق بعيد إشارة بأن غير الله يملك الغفران والرحمة. ومثال ذلك الوقف على كلمة تمشي من قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمعنى الآية هو إظهار ما عليه المرأة حين إقبالها من حياء وأدب وحشمة، وهذا الوقف يفيد وصفها بالحياء عند قولها فقط وليس عند مشيها. وأيضا يوحي هذا الوقف بأن إحدى هاتين المرأتين جاءت ماشية لا راكبة، وهذا معنى هزيل، فما الذي يستفيده السامع من معرفته مجيء المرأة من كونها ماشية أو راكبة؟ القطع القبيح. يقصد بالقطع هنا ترك القراءة بالكلية والانتقال إلى أمر آخر غير متعلق بالقراءة، وحكم ذلك أنه لا يقطع إلا على رأس آية إلا إذا كانت تتعلق بما بعدها لفظا، فحين ذلك لا يقطع. مثال ذلك القطع على كلمة والآصال من قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلو قطع القراءة على كلمة والآصال لأدى ذلك إلى الفصل بين الفعل وفاعله، فمن الذي يسبح بالغدو والآصال؟ إنهم الرجال الموصوفون في الآية التي بعدها، فكيف يقطع القارئ ولم يكتمل مراد الشارع؟ كما ويلاحظ أنه قد يقطع البعض القراءة على رأس جزء لأنه متعود على أن ينهي قراءته عند نهاية الجزء، وهذا الفعل قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا. يكون قبيحا إذا كان متعلقا بما بعده لفظا، مثال ذلك القطع على كلمة رحيمة من قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فالمحصنات من النساء من جملة المحرمات التي حرمها الله عز وجل، فالقطع لا يحصل هنا، وذلك لأن مراد الشارع لم يكمل. الموضع الثالث عشر قوله تعالى في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما كلا